عزرا الأصحاح الثاني. وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد إلى مدينته. الذين جاءوا مع زربابل يشوع، نحميا، سرايا، رعلايا، مردخاي، بلشان، مصفار، بغواي، رحوم، بعنة، عدد رجال شعب إسرائيل بنو فرعوش 2172، بنو شفطيا 372، بنو آرح 775، بنو فحث مؤاب من بني يشوع ويؤاب 2812، بنو عيلام 1254، بنو زت 945، بنو زكايا 760، بنو باني 642، بنو بابايا 623، بنو عرجد 1222، بنو أدوني قام 666، بنو بغوايا 2056، بنو عادين 454، بنو آطيرة من يحزقية 98، بنو بيصايا 323، بنو يورة 112، بنو حشوم 223، بنو جبارة 95، بنو بيت لحم 123، رجال نطوفة 56، رجال عناثوث 128، بنو عزموت 42، بنو قرية عريمة كفيرة وبئيروت 743، بنو الرامة وجبع 621، رجال مخماسة 122، رجال بيت إيلا وعايا 223، بنو نبو 52، بنو مغبيشة 156، بنو عيلام الآخر 1254، بنو حاريم 320، بنو لودا بنو حديدة وأونو 725، بنو أريحة 345، بنو سناءة 3630. أما الكهنة فبنوا يدعية من بيت يشوع 973، بنو إمير 1052، بنو فشحور 1247، بنو حاريم 1017. أما اللاويون فبنوا يشوع وقدمئيل من بني هودويا 74. المغنون بنو آساف 128، بنو البوابين بنو شلوم، بنو آطير، بنو طلمون، بنو عقوب، بنو حطيطة، بنو شوباي، الجميع 139. النثنيم بنو صيحة، بنو حسوفة، بنو طبعوط، بنو قيروسة، بنو سيعها، بنو فادون، بنو لبانة، بنو حجابة، بنو عقوب، بنو حجابة، بنو شمولايا، بنو حنان، بنو جديلة، بنو حجرة، بنو راية، بنو رصينة، بنو نقودة، بنو جزام، بنو عزة، بنو فاسيحة، بنو بيساي، بنو أسنة، بنو معونيمة، بنو نفوسيم، بنو بقبوقة، بنو حقوفة، بنو حرحور، بنو بصلوتة، بنو محيدة، بنو حرشة، بنو برقوسة، بنو سيسرة، بنو ثامح، بنو نصيحة، بنو حطيفة، بنو عبيد سليمان، بنو سلطايا، بنو هس فرثة، بنو فرودة، بنو يعلة، بنو درقونة، بنو جديل، بنو شفطية، بنو حطيلة، بنو فوخرة الظباء، بنو آمي. جميع النثنيم وبني عبيد سليمان 392. وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشة، كروب، الدان، إمير، ولم يستطيعوا أن يبينوا بيوت آبائهم ونسلهم، هل هم من إسرائيل؟ بنو دلايا، بنو طوبية، بنو نقودة 652. ومن بني الكهنة بنو حبايا، بنو هقوصة، بنو برزلايا الذي أخذ امرأة من بنات برزلايا الجلعادي وتسمى باسمهم. هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهنوت، وقال لهم الترشاثة أن لا يأكلوا من قدس الأقداس حتى يقوم كاهن للأوريم والتميم. كل الجمهور معا 42,360، فضلا عن عبيدهم وإمائهم، فهؤلاء كانوا 7,337، ولهم من المغنين والمغنيات 200. خيلهم 736، بغالهم 245، جمالهم 435، حميرهم 6,720. والبعض من رؤوس الآباء عند مجيئهم إلى بيت الرب الذي في أورشليم تبرعوا لبيت الرب لإقامته في مكانه، أعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل 61,000 درهم من الذهب، 5,000 منا من الفضة، 100 قميص للكهنة. فأقام الكهنة واللاويون وبعض الشعب والمغنون والبوابون والنثنيم في مدنهم، وكل إسرائيل في مدنهم.